هل يجوز شراء كتب وأشرطة أهل السنة من أهل البدع ما لم توجد عند أصحاب المنهج السلفي أو أقل سعرا منهم؟ لا مانع، اشتري كتب السلفيين وأشرطتهم من أي جهة كانت. نعم.